فتحت المجموعة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله والأحبة، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح وإخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم وفي غيره. وبالمناسبة يكون هذا الدرس هو آخر يعني درس في هذا الفصل الأول الدراسي، فنتوقف الأسبوع القادم والذي يليه في الإجازة، ثم نعود إن شاء الله تعالى سواء هذا الدرس أو الدرس الذي بالأمس. الأسبوع الماضي كان درسنا عن ماذا؟ صلاة المسافر. ما حكم القصر بالنسبة للمسافر؟ سنة مؤكدة. لو أتم المسافر الصلاة هل تصح صلاته أو لا؟ صحيحة. من يذكر لنا بعض الحالات التي يلزم فيها الإتمام على المسافر؟ أحسنت. إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة أربعا، هذه العبارة أدق كما تقدم الكلام عليها، فيلزمه أن يتم الصلاة أربعا. أيضا حالة أخرى، إذا صلى إيش؟ ماشي. إذا ذكر صلاة حضر في سفر يلزمه الإتمام، هذا صحيح، لأن وجبة تامة. طيب متى يلزم المسافر الإتمام؟ إذا استقر في بلد. كلام أدق من هذا حسب ما قررناه الأسبوع الماضي. نعم، إذا أقام إقامة طويلة تشبه إقامة أهل البلد، وذكرنا عليها أمثلة. مثل ماذا؟ مثل شخص استقر مدة مثلا 6 أشهر سنة واستأجر وأثث منزل، أو شخص توظف في البلد واستقر فيها مو بيروح ويجي، ومثل شخص أيضا تزوج في البلد واستقر فيها استقرارا وإن لم يتخذها وطنا. وذكرنا أيضا كما لو كان له زوجتان أو أكثر في بلدين فأكثر، فإنه إذا كانت الزوجة مستقرة من يبتجي وتروح معه، فإنه أيضا يلزمه الإتمام. نعم، نكتفي بهذا القدر من المسائل. نعم، بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى، وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها. نعم. باب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه، باب صلاة الخوف. صلاة الخوف، هذه الصلاة هي من صلاة أهل الأعذار، والعلماء يخصونها بباب لأهميتها ولأنها تختلف عن بقية الصلوات. والخوف أو المخافة معروف، وهو أن يخشى الإنسان شيئا كعدو أو سيل أو حيوان أو ما أشبه ذلك. فإذا خاف الإنسان من عدو أو خاف من سيل أو خاف من حيوان أو خاف لأي سبب من الأسباب، جاز له أن يصلي صلاة الخوف كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ومعرفة أحكام صلاة الخوف وهذا التبويب لها يفيدنا فوائد أو نستفيد من فوائد، وإن شئت فقل ينبهنا عدة تنبيهات أو يعطينا عدة ملحوظات. الأولى أهمية الصلاة، فإن الشارع لم يرفع التكليف بالصلاة في حال الخوف، فهذا يدل على أهمية الصلاة. مهما كان الخوف فإن الشارع يأمرك بالصلاة، وهذا يدل على أهميتها وعظم مكانتها في الإسلام. الثاني أهمية صلاة الجماعة، فإن الشارع أمرك أن تصلي صلاة الخوف جماعة، ولا تترك صلاة الجماعة حتى في حال الخوف، وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة. فإذا كانت واجبة في الخوف وفي السفر وفي القتال، فما بالك بها في الحضر، تكون أكثر وجوبا وأكثر آكدية. ولذلك من أهم الأدلة التي استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة مشروعية صلاة الخوف، ودلالة آية صلاة الخوف على وجوب الجماعة من وجوه عديدة ذكرناها في موضع آخر. قال الله عز وجل في أصل مشروع صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. والفائدة الثالثة والملحظ الثالث كمال هذه الشريعة. الشريعة ما تحتاج إلى أحد، ما تحتاج إلى أحد، لأن الله شرعها فكملها. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فبين كيف نصلي في الحضر وفي الأمن، وكيف نصلي في الخوف والشدة، ولذلك الشريعة كاملة. هذا يعني من عظمة هذا الدين، تجد تشريعاته كاملة في جميع المجالات، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لا يجينا جاهل يقول والله الشريعة ما جاءت بكذا، لا جاءت، بس أنت ما تعرف، أنت الجاهل بالشريعة. وتعال إلى مدونات فقه الإسلام، بعضها يأتي على 20 و25 مجلد، وبعضها يصل خاصة كتب الشروح تصل إلى 30 مجلد. أين أنت عن هذه؟ لكن المنهزمون لا يبالون بالإسلام، إنما يبحثون عن العزة في غيره، ويبحثون عن الهدى عند عمهم سام وأشباهه. أما أهل الإسلام وأهل الإيمان فإنما يبحثون عن الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الأئمة المجتهدين. الفائدة الرابعة: يسر هذه الشريعة ومرونتها، ف فإنها إذا لاحظت في صلاة الخوف وجدت أن هذه الشريعة سهلت في صلاة الخوف، صلها وأنت قائم وأنت قاعد وأنت تركض وأنت تركب وأنت تمشي وأنت تومئ إيماء إلى غير ذلك، كما سيأتي الإشارة إليه أيضا بشيء من التفصيل يناسب الدرس. إذن هذه أربع فوائد مهمة نستفيدها من باب صلاة الخوف. أحد يعيد هذه الفوائد؟ هذه لفتات لا توجد طبعا في الكتب، لكن نلفت أنظار الطلبة لها، لأن طالب العلم لا ينبغي أن يكون فقيها جامدا. الفقه لا ينبغي أن يكون الإنسان فيه جامد، لا، لازم ينظر إلى روح الشريعة وأصول الشريعة ويلتفت إلى اللمسات التي هي حكم وفلسفة كما يسمي بعض المعاصرين هذا التشريع. فنحن ذكرنا فوائد طبعا لا توجد في الكتب، لكن إن شاء الله إذا كتبنا ستوجد، وقد يكون بعض الناس كتب فيها مثل حجة الله البالغة للدهلوي، يكون ذكر أشياء جيدة رحمه الله. أو الذين كتبوا في فلسفة التشريع الإسلامي وحكمة التشريع قد يكون كتبوا لكنه يكون مفرق، لكن في كتب الفقه نفسها قد قليل أن تجد مثل هذا. من يعيد لنا الفوائد؟ سميناها فوائد أو ملحوظات أو لطائف أو أي تسمية، يعني بما أنكم مجموعة نأخذ كل واحد فائدة. تفضل يا ميرزا. أهمية الصلاة نفسها. تفضل، أنت ما عرفنا اسمك. غيث صقر. ها ها السقة، غيث السقة، والله ما شاء الله اسم جميل. أنت غيث وأنت تسقي. ها إيش ما اسم أبيك؟ ماهر، غيث ماهر بالسقاية إن شاء الله. بعض الأسماء فيها لطف. هذا كان أسد بن الفرات بن سنان الفقيه الذي جمع بين الفقه والقضاء والجهاد، فهو فقيه قاض مجاهد أمير، جمع أربع صفات. هيا الله السبيعي، افتقدناك لك فترة ما جيت. لا بأس لا بأس. كان يفتخر باسمه واسم أبيه وجده، فيقول أنا اسمي أسد، والأسد طبعا هو سيد الحيوانات، واسم أبي فرات، ونهر الفرات من خير الأنهر، واسم جدي سنان، والسنان من خير الأسلحة. طبعا السيف أحسن، لكن السنان للبعيد أفضل يعني. رحمنا الله وإياه. تعرفون هذا أسد بن الفرات هو صاحب المدونة، مدونة في فقه مالك، ولا ما تعرفون؟ من يعرف هذه المعلومة يرفع يده نشوف. ما حد يعرفها؟ زين، على الأقل أفدناكم بفائدة. أسد بن الفرات وصاحب مدونة مالك، لكن طبعا قصتها طويلة مش أذكرها لكم، بس اقروها في كتب التراجم وتاريخ الفقه الإسلامي. لكن لأنه رحمه ظن بها، بخل بها، اندثرت، وجاء بدلا عنها مدونة سحنون اللي هو تلميذه. فسحنون أخذ مدونته فذهب وسأل عنها شيخه اللي هو ابن القاسم، فأملها عليهم لاء جديدا وغير وبدل، فقال أخبر أسد أن يلغي مدونته واعتمدوا هذه المدونة. فرفض طبعا أسد بن الفرات وظن بمدونته وبخل بها رحمه الله. هذا كتمان العلم ترى، ما هو كويس. اللي يكتم العلم ما إيش فائدتك؟ لماذا تكتم العلم؟ تكتم العلم يموت العلم. ولذلك ابن المبارك له كلمة جميلة يقول، يعني ما رأيت شيئا مثبتا أو نافعا في العلم مثل بثه. بث العلم هذا خير، فأنت كان يعجبني أحد الطلبة، اعذرونا اليوم طلعنا شوي، بس لأنه آخر درس وهو قصير، ترى قصير يعني، إحنا فقط الباب عندنا صلاة الخوف قصير، لا سامحونا نطلع شوي يعني، سامحين ولا لا؟ ها؟ أحد الطلبة كان يقرأ عندي، يقرأ معنا يعني بلوغ المرام قديما يعني قبل يمكن 15-16 سنة، أحد الفضلاء يعني، وجزاه الله خير. كان الدرس اللي نشرحه في بلوغ المرام يعود يروح يشرحه عنده في المسجد، هو إمام مسجد، فحضر الدرس يروح يشرح على طلابه على جماعة مسجد، وطبعا بحكم الدرس يقعد ساعة مثلا، ودرس المسجد ربع ساعة في الساعة يمكن يقطع الواحد، فهذا مفيد جدا، مفيد لطالب العلم، مفيد لطالب العلم. طيب ايش كنا نقول؟ اي نعم، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، نعم يا غيث السقة، أهمية صلاة الجماعة، أحسنت يا عمر، ها؟ كمال هذه الشريعة، أحسنت، كمال هذه الشريعة. شيخ عبد الله، يسر هذه الشريعة ومرونتها. أحد يقدر يجيب الأربع كلها؟ تفضل. أهمية الصلاة، أهمية صلاة الجماعة، جميل، أحسنت، كلام جميل. طيب في سؤال أنا كتبته في المجموعة لا تنسى تقراه، لا تقول أني أنا مرسله ما ينقري، ها؟ لا، لأني سئلت عنه فودي يسجل، إيه شرعية وده يعني به. طيب طيب، قال المؤلف رحمنا الله وإياه، من هو المؤلف؟ هل حين نقرأ له ذا بدون ما تناظرون كتبكم ولا تفتشون، من هو هذا المؤلف صاحبنا، صاحب هذا الكتاب؟ من هو؟ ابن قدامة المقدسي، أي آل قدامة، طبعا يعتبر هو درة آل قدامة رحمه الله، أيوة، أبو محمد، أبو كنيي، أبو محمد، أنا هذا ابني ترى محمد، تعرفون ولا لا؟ هذا ابني الأكبر الله يحفظه محمد، وهذا ابني الزبير الله يحفظهم. هذول المشايخ إن شاء الله باسر يجلسون في مكاننا ويدرسون الله يحفظهم، محمد ابني قاضي الله يحفظه، وابني الزبير محامي، أسأل الله يوفقه. نرجع إلى أبي محمد، أبي محمد، أبو محمد، أيوة، عبد الله ابن عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، المتوفى عام 620، يعتبر من كبار الفقهاء في الإسلام، مش على مذهب الحنابلة فقط، ولذلك العز بن عبد السلام له كلمة مشهورة يقول: ما طابت نفسي بالفتوى حتى كان عندي المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. قال الذهبي: ونضيف إليها التمهيد لابن عبد البر والسنن الكبرى للبيهقي. هذه أربعة كتب من أعظم كتب الإسلام حقيقة، وأنا أضيف لها كما أضاف آخرون، مو أنا يعني، بس أني ما أعرف شخص معين، أضيف لها المجموع للنووي، كتاب عظيم جدا من أعظم كتب الفقه، لكنه لم يكتمل، لم يكتمل. يقول المؤلف: تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقعيد جميل، تقعيد حسن، أنه، وهذه القاعدة ذكرها علماء كثيرون، أن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوه مختلفة فيشرع فعله بجميع الوجوه، بحسب إما أن تنوع بينها أو بحسب حاجتك لهذا الوجه، مثل صفات الأذان، صفات الأذان، مثل صفات التشهد، مثل صفات التسبيح في الركوع في السجود والأذكار بعامة، مثل دعاء الاستفتاح إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. والعلماء نبهوا على هذه القاعدة، لكن بعض العلماء أحيانا يقول أفضل هذا الصفة أولى من تلك الصفة، والحق أنه كلها مشروعة، لكن قد يكون بعض الصفات في موضع أنسب من صفة أخرى. أما إذا كانت متساوية فيقال التنويع بينها أولى من هجر بعضها حتى تكون عاملة من جميع السنن. فصلاة الخوف، لأن الخوف يختلف، أحيانا يكون العدو قدامك، أحيانا يكون وراءك، أحيانا يكون، فالأحوال مختلفة، فيكون التنويع فيها بحسب حال العدو وبحسب حالك أنت في هذه الحرب. يقول الإمام أحمد: ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7 أوجه. وبعض العلماء يقول كما يقول ابن حزم في المحلى: قد جاءت من 15 وجها عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بخمس عشرة وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يذكرها في المحلى، قالنا ذكرناها في كتاب آخر. وذكر بعض الشافعية أنها وردت بأكثر من 15 وجها، وبعضهم أوصلها إلى 16 وجها. وأما ابن القيم في الزاد وابن قدامة في المغني فيقولون إنها مدارها على 6 أوجه أو 7 كما قال أحمد. وأما باقي الصفات فتجد اختلاف في بعض الروايات، قد يكون في بعضها ضعف أو زيادة لا تصح أو ما لكن بعضها يرجع إلى بعض، يرجع إلى بعض. وأشهر وأوضح هذه الصفات ثلاث صفات. أشهرها هذه الصفة التي ذكرها المؤلف واختارها أحمد ومالك وغيرهما من العلماء على أنها هي أفضل الصفات، لأنها موافقة لظاهر القرآن، موافقة لظاهر القرآن، وهي الرواية، وهي ما ثبت في حديث صالح ابن خوات ابن جبير عن سهل ابن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بعسفان. بعسفان أو غيره، ها؟ أحسنت، في ذات الرقاع، في ذات الرقاع، في ذات الرقاع، في ذات الرقاع، في ذات الرقاع، هذا الأقرب. طيب، هذه الصفة مختصرها أن الإمام يصلي بالناس ويقسمهم إلى طائفتين، طائفة تصلي معه ركعة كاملة، فإذا قام إلى الركعة الثانية ثبت قائما وأطال القراءة وانفصل عنه الجماعة وأكملوا لأنفسهم وسلموا، ثم تأتي الطائفة وثم اتجهوا خرجوا ووقفوا تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجاه العدو تحرس ويصلون مع الإمام الركعة الثانية، فيصلي بهم ويجلس التشهد، فإذا جلس للتشهد انفصلوا عنه وأتوا بركعة التي فاتتهم مع الإمام، ثم يطيل الإمام الجلوس في التشهد وينتظرهم فيه حتى إذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم وسلموا عقبه. هذه الصفة من أفضل الصفات، وهي الموافقة للقرآن. يقول الإمام مالك في الموطأ: هذه أحسن ما ورد في صفة صلاة الخوف، وهي في حديث سهل وهو متفق على صحته. الصفة الثانية الصفة الثانية جاءت في حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، وهذه اللي كانت في عسفان، وملخص هذه الصفة أن الناس يصلون مع الإمام يكون الناس صفين فيصلون مع الإمام جميعا ويركعون معه، فإذا جاء السجود سجد الصف القريب المحاذي للإمام وانتظر الصف الثاني قياما، فإذا قاموا للركعة الثانية سجد الصف الثاني ثم يقومون، ثم يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني ويصلون معه إلى الركوع كالركعة الأولى، ثم الصف الأول يسجد معه والثاني ينتظر، ثم إذا جلس للتشهد سجد الصف الثاني ثم تشهدوا معه وأطال التشهد ويسلم بهم جميعا فيسلمون عقبه. هذه الصفة رقم إيش؟ 2. هذه الصفة الثانية وهي أيضا واضحة وسهلة. الصفة الثالثة جاءت في حديث جابر وحديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي، وهي أن الإمام يصلي ركعتين تامتين بالجماعة الأولى ثم يصلي ركعتين تامتين بالجماعة الثانية، فتحرس الجماعة الثانية ثم تتبادل الأماكن مع الجماعة الأولى، وبهذا يكون الإمام صلى إيش؟ مرتين، الأولى فرض والثانية نافلة. هذه الصفات الثلاث هي أوضح وأسهل صفات صلاة الخوف، وكلها ثابتة وصحيحة، فيتخير الناس منها ما يشاءون وما هو الأنسب لهم والأيسر. وإن عرفوا الصفات الأخرى وعملوا بواحدة منها فهذا صحيح كما تقدم. بقي أن نذكر مسألة كان ينبغي أنها تذكر قبل، وهي حكم صلاة الخوف. صلاة الخوف بهذه الصفة أو بالصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على مشروعيتها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، اتفقوا ما في خلاف في هذا، ثم اختلفوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هل هي لا تزال مشروعة أو أنها غير مشروعة بل هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فعامة أهل العلم رحمنا الله يرون أنها باقية المشروعية إلى يوم القيامة، وهذا مذهب الأئمة جميعا، وهو منقول عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بلا خلاف، ولهذا قال بعض العلماء إنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبي موسى رضي الله عنه وعن حذيفة رضي الله عنه، ولا يعرف لهم مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أبو محمد في المغني وابن أبي عمر في الشرح الكبير والبرهان بن مفلح في المبدع وجماعة غير من أهل العلم أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية صلاة الخوف. والمخالف في هذا أربعة من أهل العلم رحمنا الله وإياهم، فقالوا لا تشرع صلاة الخوف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قالوا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. هذا القول ضعيف طبعا. من هم هؤلاء العلماء الأربعة؟ بسم الله. أشهرهم القاضي أبو يوسف صاحب من؟ صاحب أبي حنيفة العالم المعروف الفقيه، وهو رواية عنه، وإلا فيه رواية توافق الجمهور، وهذه الرواية ذكرها الكاساني في بدائع الصنائع، وذكرها غيره من أهل العلم، مذكورة في كتب الخلاف. والثاني الحسن بن زياد اللؤلؤي. إيش يصير هذا الحسن بن زياد اللؤلؤي؟ الحسن بن زياد اللؤلؤي إيش يصير هذا؟ ما في أحد يعرفه؟ طيب هو أحد أصحاب من؟ هو من كبار أصحاب اختاروا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد؟ هو أحد أصحاب هؤلاء الأئمة، واحد منهم. أبو حنيفة، ها، مالك، شافعي، مالك، مالك، ها، شافعي، مالك، الحسن بن زياد اللؤلؤي. حسن بن زياد اللؤلؤي. طيب بنقرب لكم شوي. هو وزفر الهذلي. زفر أيضا من تلاميذ هذا الإمام ومن أصحابه. ها، وزفر من تلاميذ من؟ أبي حنيفة، مالك، أنت يا محمد شو؟ ها؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة له أربعة أصحاب، المشهور من أصحاب أبي حنيفة كم؟ أربعة، لازم تعرفونهم، مشهورين طبعا، كبار فقهاء الحنفية أربعة بعد أبي حنيفة، هم هؤلاء الذين ذكرتهم لكم. بقي واحد ما ذكرناه اللي هو عاد أشهر من نار على علم، محمد بن الحسن الشيباني. فهم أصحاب أبي حنيفة أربعة. طبعا احنا اليوم على مذهب التوسع، ما نذكرها ترى، على المذهب اللي قلناه قبل شيء، التوسع اليسير زين، مثل المدرس إذا صار الدرس عندها المادة اليوم قليلة يطلع بالطلاب شوي عشان تنتهي الحصة، يعني يمتلي المكان. وهو لفائدتكم، أنا طبعا طريقتي في التدريس، لكن التصوير وضيق الوقت يخلينا ما نتوسع، ولا نحرص على الفوائد الجانبية للطالب هي اللي تفيده كثيرا يعني. طيب من يعيد لأصحاب أبي حنيفة الأربعة منهم الآن؟ ها يا إبراهيم، بالترتيب: القاضي أبو يوسف، محمد بن الحسن الشيباني، زفر الهذلي، زفر الهذلي، و لا مو بزياد، لا، الحسن بن زياد اللؤلؤي. الحسن بن زياد. إذن الحسن بن زياد اللؤلؤي يرى أيضا إيش؟ أن صلاة الخوف خلاص ما عليه مشروعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني أو الثالث؟ الثاني. طيب الثالث المزني. المزني صاحب من؟ الشافعي، يعني هذا مشهور جدا. والرابع إبراهيم بن علية. إبراهيم بن علية أحد الفقهاء، أحد الفقهاء، ليس صاحبا لأحد. طيب إذن هؤلاء الأربعة رحمنا الله وإياهم يرون أن صلاة الخوف، يعني بعضهم يعبر بالنسخ لكن هذا ما هو صحيح يعني، لكن يرون أنها من الخصائص، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهت هذه الخاصية. ولا شك أن القول الصحيح بل الصواب مذهب الجمهور. المسألة الثانية أيضا جميع القائلين بمشروعية صلاة الخوف يرون أنها ليست من خصائص السفر، ليست من خصائص، فتشرع في الحضر وتشرع في السفر ما عدا ابن الماجشون، وهذا من أصحاب إيش؟ مالك، فيرى أنها خاصة بالحضر، خاصة بالسفر ولا تشرع في الحضر. ولا شك أن الصحيح مذهب الكافة أو العامة من أهل العلم رحمنا الله وإياهم. طيب، بهذا نكون انتهينا من ذكر صفة صلاة الخوف. طيب ماشي، أحد السؤال قبل أن ننتقل إلى المسألة التي تليها؟ نعم، نعم نعم، إذا كانت الصلاة أربعا فيصلي بالمجموعة الأولى ركعتين وبالمجموعة الثانية ركعتين. نعم، هذا عند السؤال. نعم يا منصور. أي أي، أنت أضربت عن السؤال الأول، سؤالك إذا كان خلف القبلة كذا، وليس إذا كان في وجه القبلة أو في اتجاه، لا اتجاه القبلة كلها اللي ذكرناها اتجاه القبلة. طيب إذا كان العدو خلف القبلة، خلف القبلة، ففي صفة من الصفات لم نذكرها، وهو أنهم يصلون مع الإمام ركعة إحدى الطائفتين ثم تذهب مقابل العدو وتستدبر القبلة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه. بعض العلماء جاءت أحاديث كذا وأحاديث كذا، بعض العلماء قال يقضون، بعضهم قال لا يقضون، وفي بعض الصفات أنهم يرجعون فيكملون مع الإمام. الصفات الأخرى التي لم نذكرها فيها بعض الاختلاف في رواياتها وبعض الإشكالات في صفاتها، ولذلك يختلف فيها الفقهاء. نعم، ولذلك أنا ما ذكرت إلا الثلاث اللي هي أوضح الصفات، وقلت لكم أنها هي أوضح الصفات. نعم، طيب تفضل يا أبي. نعم، صلاة الخوف بهذه الصفة صلاة مستحبة، لكن إذا أمكنهم أن يصلوا الصلاة بالوضع الطبيعي فلا إشكال، إنما تصلى الصلاة حال خوف العدو أن يهجم على المسلمين، إذا كانوا يخشون من الهجوم. ولذلك أصل مشروعية صلاة الخوف، متى شرعت صلاة الخوف؟ شرعت صلاة الخوف في السنة السادسة للهجرة، وقيل في السنة الخامسة، وقيل في السنة الرابعة، والأشهر أنها في السنة السادسة. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كانت في غزوة عسفان، عسفان، وتسمى غزوة بني لحيان بالكسر وبالفتح، فيقال بنو لحيان وبنو لحيان، وهم قوم من هذيل، وهم الذين قتلوا الصحابة في ماء الرجيع أو في بئر معونة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم لينتقم لأصحابه رضي الله عنهم، لكنهم وجدهم قد هربوا ولاذوا بالفرار وصعدوا على الجبال، فلم يحصل بينهم قتال. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ما رآهم تحين هذه الفرصة، وكان بعض أصحابه وهو خبيب رضي الله عنه بن عدي أسيرا في مكة، فأراد أن يرعب المشركين فتقدم إلى منطقة عسفان وهي قريبة من مكة، ثم أرسل جماعة من أصحابه كطليعة إلى كراع الغميم، فظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهجم على مكة لتخليص أسيره أو لتخليص خبيب رضي الله عنه المأسور عندهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا، إنما يريد إخافتهم فقط، وإلا هو لم يتهيأ هو لهذا، العدد اللي معه كان قليل، قرابة 200 رجل، لكن هي حرب نفسية، فكانت فرصة يعني، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا والله أعلم أرسل المشركون خالد بن الوليد في جماعة ليغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوهم وهم يصلون الظهر، يصلون الظهر، فتمنى خالد رضي الله عنه أن لو كان أغار عليهم وهم يصلون، فقيل له إن عندهم صلاة ستأتي هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم لصلاة العصر، فانتظر حتى يصلون العصر ثم تغير عليهم، فبقي في مواجهتهم، فأنزل الله عز وجل بين الظهر والعصر مشروعية صلاة الخوف، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلاة الخوف كما ذكر ذلك أبو عياش الزرقي بالصفة التي ذكرناها هي الصفة الثانية، صحيح أبي عياش رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، وجاء نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وجاء يعني في أحاديث أخرى. فلم يهجم عليهم خالد ولم يحصل قتال، كل رجع، هذا رجع إلى بلده والنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة، فمشروعيته كانت في صلاة في غزوة عسفان على الصحيح، وإلا أكثر أهل السير يقولون إنها في غزوة ذات الرقاع، وهذا سبب الخلاف، سبب الخلاف أن العلماء اختلفوا في ذات الرقاع هل هي قبل الخندق أو بعد الخندق، فأكثر أهل السير كابن إسحاق وابن هشام وعامة أصحاب السير والطبري وغيرهم والمؤرخون يرون أن ذات الرقاع في السنة الرابعة قبل الخندق، والمحققون من العلماء يرجحون أنها في السنة السابعة أو الثامنة بعد خيبر، بعد خيبر، وهذا أصح. فعلى هذا الذين قالوا إن غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة قبل الخندق قالوا أول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف صلاها إيش؟ في ذات الرقاع وهي الأولى، والذين قالوا إن ذات الرقاع بعد خيبر فمتفقون على أن عسفان بعد الخندق وقبل خيبر بينهما السنة السادسة وقبل الخامسة، فيقولون أول صلاها في عسفان، وهذا أصح، أصح حديثيا من جهة الأسانيد والأحاديث كما حققه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وابن كثير أيضا في البداية والنهاية، وجماعة منهم المقريزي أيضا في كتاب الإمتاع، وكثير من محققي أهل الحديث. طيب، فتكون غزوة عسفان هي أول مشروعية صلاة الخوف وهي في السنة السادسة للهجرة، ويؤيد هذا أنه في غزوة الخندق ما كان في صلاة خوف، مع شدة الخوف اللي فيها ما كان في صلاة خوف، هذا يؤيد هذا الكلام. ويؤيد تأخر ذات الرقاع أنه حضرها أبو موسى الأشعري وقصته في البخاري، وحضرها أيضا أبو هريرة كما عند أبي داود. وأبو هريرة وأبو موسى إنما قدموا في نهاية خيبر أو مع خيبر في السنة السابعة. على كل حال هذا ما يتعلق بأصل مشروعية صلاة الخوف، والله أعلم. طيب ماشي، واصل يا محمد. قال: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. طيب يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم. الآن انتقل المؤلف رحمنا الله وإياه إلى بيان ما يسميه العلماء صلاة شدة الخوف، ويطلق عليها آخرون صلاة المسايفة، ويطلق عليها آخرون هي وغيرها أو هي وغيرها صلاة المطاردة أو صلاة الطالب والمطلوب، وهذه تشمل أيضا الشخص الهارب أو الشخص المطارد للهارب كما في حديث عبد الله بن أنيس عند أبي داود وغيره. صلاة شدة الخوف هي التي فيها نزل قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. هذه في صلاة شدة الخوف. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: فرجالا أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري وغيره. قال نافع: لا إخال بن عمر إلا حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض رواياته بالجزم ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختاره المحققون كالحافظ بن حجر في الفتح أن هذا الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول فرجالا يعني على أرجلكم، أو ركبانا يعني راكبي المركوبات أيما كانت. فصلاة شدة الخوف هي أن يصلي الإنسان على حسب حاله، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، ويصلي حال القتال. والجمهور يرون صحة الصلاة وجواز الصلاة حال المسايفة خلافا لمذهب الحنفية. الحنفي يقول حال القتال لا، لكن تصلي وانت تمشي ماشي، او انت راكب ماشي، لكن حال القتال هذا حركة كثيرة تبطل الصلاة عندهم، والصواب صحة الصلاة حال المسايفة كما هو مذهب الجمهور. ويفعل الإنسان ما يستطيعه من الصلاة، يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، ولا حرج عليه في ترك الاستقبال، ولا حرج عليه في الحركة التي يتحركها ذهابا وإيابا وكرا وفرا وما أشبه ذلك. وهذه كما قلت من يسر هذه الشريعة المباركة. بقي حالة وهي إذا ما عجز الناس عن الصلاة، إذا عجزوا عن الصلاة، وهذا يتصور في حال اشتداد الحرب واشتداد القتال والتحام الجيوش إلى درجة الإنسان لا يعقل الصلاة لو صلى، أو لا يكاد يعقلها لو صلى، يعني ما يقدر يصلي. ففي هذه الحالة الجمهور طبعا يرون أنه يصلي على حسب حاله لو كان ما كان، حتى بعضهم بالغ في هذا فقال لو يكبر تكبيرات أو يسبح تسبيحات، زين. وقال بعضهم لو يصلي ركعة واحدة فقط. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز في هذه الصورة أن يؤخرها عن وقتها حتى يستطيع الصلاة. واستدلوا على هذا بفعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر، فإنه لما التحم القتال من أمس إلى الليل إلى صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى فتحوا تستر، لم يصلوا الفجر إلا في وقت الضحى، وقد حضرها أنس رضي الله عنه وحكى ذلك، وكانت بقيادة أبي موسى رضي الله عنه، وحضرها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال أنس لا هذه الصلاة حب إلي مما كذا وكذا، وكان هذا في زمن عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه. فاستدلوا بهذا مع القواعد العامة في الشريعة، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، لا يجوز إلا في حال الضرورة، هذه ضرورة. فيكون عندنا صلاة الخوف لها أحوال، لها إيش؟ أحوال، إما أن تستطيع أن تصلي جماعة، وهذا فيه قبل القتال، وهذه هي التي وردت فيها الصفات المذكورة، يعني قبل الالتحام، قبل التحام الجيوش فيصلون جماعة. الحالة الثانية بعد الالتحام، والتي تسمى صلاة إيش؟ المسايفة أو صلاة الخوف الشديد. والحالة الثالثة أن يكون هناك عجز عن صلاة المسايفة، فيجوز أن يؤخرها حتى إيش؟ يخرج الوقت فيصليها بعد ذلك صلاة معتادة، يصليها صلاة معتادة، أو إذا لا يزال العدو أمامه يصليها صلاة خوف من الدرجة الأولى أو بالطريقة الأولى في إحدى الصفات الواردة. هذا ما يتعلق بصلاة شدة الخوف. وهكذا صلاة الطالب والمطلوب، الطالب والمطلوب يعني شخص يطلب عدو على فرسه أو سيارة أو دبابة أو طيارة، ويخاف أنه يفوته لو قاعد وقف يصلي، فهذا طالب. أو مطلوب هو هارب من عدو أو هارب من سيل أو هارب من سبع أو هارب من أي عدو، مو شرط قتال، لو إنسان مجرمون يلاحقونه يريدونه هو أو يريدون عرضه أو يريدون ماله، وهرب منهم بسيارته في طريق يمشي، فيصلي على حسب حاله في سيارته، وإذا عجز عن الصلاة فله أن يؤخرها كما تقدم حتى يطمئن، كما قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. قال المؤلف بعد هذا وهكذا كل خائف. على نفسه يعني أو ماله أو عرضه، قال يصلي على حسب حاله. ويفعل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، يعني يصلي مع الحركة الكثيرة، هذه الحركة الكثيرة عند الجمهور معفو عنها، فيصلي على حسب حاله ويومي بالركوع ويومي بالسجود. طيب إذا كان لا يستطيع الوضوء ولا التيمم يصلي على حسب حاله كما تقدم في فاقد الطهورين الطهورين. وعلى هذا فيجب على المقاتل إذا كان في دبابة أو في طيارة حربية أو كان في الحافلات الحربية التي تحمل جنود أو كان في دباب حربي أو أي شيء في حال القتال أي مركوب، أن يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة على الأحكام المفصلة التي ذكرناها قبل قليل، سواء كان طالبا أو مطلوبا أو طاردا أو مطرودا أو كان في حال القتال أو كان في الحالات كلها يصلي على حسب ما يتيسر له، يصلي على حسب ما يتيسر له. وهذا كله كما تقدم يدل على أهمية الصلاة وأنها لا ينبغي تركها في حال من الأحوال. ومما يشبه ذلك الشخص الغريق، الشخص الغريق يصلي على حسب حاله، لو كان إنسان في بحر وهو يعني قد يطلق عليه الغريق، قد يطلق عليه يعني شو يطلق عليه غير الغريق؟ ها غير ها عالق في الماء، هم يطلقون عليه غريق ولو لم يغرق بعد، يعني باعتبار ما سيكون. مع أنه ينبغي التفاؤل هنا، ينبغي التفاؤل، وقصدهم أنه غرق يعني سقط من سفينته فأوشك على الغرق بغض النظر مات ولا ما بعد مات. زين، يطلق يعني على من هلك وعلى من لم يهلك، لكن من نقول من سقط في البحر، من سقط في البحر فإنه يصلي على حسب حاله. وكذلك الهدم، الشخص اللي هدم عليه بيت مثلا فيصلي على حسب حاله. ومن شابه هؤلاء مثل الشخص الذي صلب ولم يقتل يعني إنما ربط كالمصلوب فيصلي أيضا على حسب حاله، وهكذا من ربط بأي طريقة كمن ربط إلى كرسي أو ربط إلى سرير فإنه يصلي على حسب حاله ويومئ بالركوع والسجود حسب ما يتيسر له. هذا ما يتعلق بأحكام صلاة الخوف، نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال للمسائل، سواء المسائل التي في الدرس أو خارج الدرس. وفق الله الجميع لما في رضاه. أعيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعيد أنه إن شاء الله تعالى يتوقف الدرس أسبوعين ونستأنف بعدهما إن شاء الله تعالى، وهذا يعني يذكر إن شاء الله في المجموعة، يعني يذكر به في المجموعة، واللي ما سجل في المجموعة يا أخوة يسجل، لأن يعني أسبوع أمس يعني كان في اقتراح أن يلغى هذا الدرس، فلا بد اللي يحضر في دروسنا يسجل في المجموعة، ما نبي أحد يعني يقول ما دريت ما أعطيتوني خبر يلومنا، لا، يعني أفضل طريقة الآن هذه المجموعات، لو عرض أي عارض من سفر أو مرض أو أي شيء يعني يصير في خبر في المجموعة، وهذه المجموعة مغلقة، يعني بعض الأخوان يقول مجموعة ما أكون، لا هي مغلقة المجموعة، لا تفتح إلا وقت الدرس للأسئلة بس. ولذلك الأخوة اللي يعني أحيانا يجتهدون ويقدر يرسل رسائل عامة، نقول ترى هذا لا يجوز ولا نبيح لك ذلك، لا أحد يرسل رسائل عامة ما لها داعي، هذه موضوعة لغرض معين، لا تقعد ترسل شيء فقط خاصة بالدرس وما يتعلق به، ولذلك هي تغلق بعد الدرس، فلا ترسل لنا شيء لا علاقة له بالدرس. نعم، يوم الأربعاء على وضعه، يوم الجمعة اللي يحضرون درس الجمعة، ويوم الأربعاء سواء درس المغرب أو درس بين الأداء والإقامة أو درس اللي بعد العشاء يوم الأربعاء، كلها باقية لا تقف، فاللي بيحضرها يحضرها وهي مستمرة. نعم، طبعا إلا الإجازة، الإجازة أنا في الغالب سأسافر، يعني الأسبوع الإجازة الغالب أنا سأكون على سفر إن شاء الله، فطبيعي كل الدروس ستقف إلا درس الجمعة، درس الجمعة لأن سنخطب الجمعة إن شاء الله. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم بيوت نارا إيه؟ نارا إيه؟ هل هم شغلوا نسي الصلاة ولا تعمدوا تركها بسبب المعصية؟ يسأل الشيخ عبد الله إن اختلفنا العادة نبدأ من هنا، فما شاء الله عليك بس تستاهل، أنت شيخ وفاضل وكبير في السن أيضا، فنقدمك وإن لم تكن مقصودة لكن الآن قصدناها سنجيبك، تستاهل يا شيخ عبد الله. ألا يسأل الشيخ عبد الله القيسي يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هل هو نسيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم أو ماذا؟ نقول بعض العلماء قالوا نسيوها، وهذا حقيقة صعب غير متصور أن ينساها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل أهل المدينة، الرجال والنساء معهم حولهم يعني مو بعيدين، كل العالم ذول ينسونها، هذا صعب. ولذلك الرسول لم يتعذر بالنسيان، لو كان نسيانا لقال أنسونا وشغلونا غير إيش أنسونا، لكنهم شغلوه فهو يعرف، لكنه منشغل بصد الهجوم، يعني ما كان في التحام إلا يسير يعني في الخندق، بصد الهجوم والاستعدادات، وكما وصف الله عز وجل الحالة فقال جل شأنه: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله، يعني شيء هائل، كان العالم خائفه فيها يعني شدة، فهذا انشغال جعلهم يؤخرون الصلاة والله أعلم قصدا، وهذا يستدل به كثير من العلماء على المسألة، أنا نسيت أذكره لكن جيدا، نستدلوا على المسألة التي ذكرناها لجواز تأخير الصلاة عندما تبلغ النفوس القلوب والنفوس الحناجر، ما عاد تقدر تصلي، فإذا بلغ الخوف غايته وانشغلت الانشغال التام ما عاد تقدر تصلي، لك أن تؤخرها. ولذلك جاء هنا حديثان، حديث أنهم أخروا العصر فقط، وحديث آخر أنهم أخروا الظهر والعصر، والله أعلم أنهما في يوم مختلفين، في يومين مختلفين، في كلها الخندق، فهذا يدل على شدة الأمر، شدة الأمر والله أعلم. ممن استدل به أظن البخاري وغيره يعني على هذه المسألة. طيب نبدأ بك يا شيخ محمد، أنت ومن معك، أنت وأتباعك. نعم، هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم أن يكذب الولد على والده أو على والديه؟ الكذب حرام، وتعود الكذب يا إخوة يعني يصيره كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك يعني يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة. الكذب هذا من أعظم الخصال الذميمة التي نهى عنها الشرع، والكذب مع كونه مذموما إلا أنه يزداد ذما إذا اقترنت به بعض الأمور، يعني مثلا إذا كان الكذب على الله أو على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد، ولذلك قال: إن الذين يفترون على الله الكذب، هذا أشد، وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، هذا أشد. ومن الأشياء التي يعني يزداد بها الكذب إثما الكذب في المنام، لأن الكذب في الرؤيا كأنك كذبت على الله، لأنك كأنك تقول الله أراني، لأن الرؤيا الصادقة جزء من 40 جزء من النبوة أو من 46 جزء من النبوة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره، وفي لفظ: من أرى عينيه ما لم تريا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، يدرك على شدة الأمر. إذا كان الكذب فيه مضرة صار أشد. طيب عندنا الكذب على الوالدين يكون أشد ولا سهل؟ أشد. ليش؟ لأنه يدخل في عقوق الوالدين. يعني هو كذب، لكن كونه على الوالدين أيضا يدخل في مسألة العقوق، فأنت كذبت وعققت والديك. ولذلك يعني يجب على معشر الشباب أن يحذروا من الكذب. يكفي في الكذب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما أحد يا أخوان يحب أن يكتب عند الله كذابا. يعني الآن لو قيل لك تكتب في ديوان الملك من الكذابين، أو في ديوان الوزير الفلاني أو الأمير الفلاني من الكذابين، أو في ديوان الموظفين من الكذابين، هل أحد يحب هذا؟ ترى ما أحد يحب هذا. فما بالك عند ملك الملوك يكتب اسمك فلان ابن فلان كذاب؟ أعوذ بالله، صفة ذميمة. ولذلك يعني يجب على الأبناء والبنات أن يحذروا من الكذب على الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق منجات، الصدق ينجيك. وهذه خصلة الحقيقة تكثر في الأطفال وفي الشباب. ولذلك يجب على الآباء أن يحثوهم على الصدق، ولا يشددوا عليهم حتى لا يلجئوهم إلى إيش؟ إلى الكذب. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يجنبنا الكذب والكاذبين. نعم نعم. إذا كان الكذب لمصلحة، الشرع قد أجاز الكذب في ثلاث صور. جاءت في حديث أم كلثوم في صحيح مسلم، قال: في الحرب، وفي الإصلاح، وكذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها. هذه اللي ورد فيها إيش؟ جواز الكذب، على خلاف في رفع الحديث أو وقفه، والذي في بعض رواية مسلم أنه مرفوع. أيضا أحد الأخوة سأل سألني يقول: التورية على الوالدين، التورية، يقول: أنا بحج ومعين علي، هل يجوز أن أوري لهم عليهم؟ نقول: التورية جائزة للحاجة، لا بأس بها. فمثلا تروح تحج تقول لهم: أبو روح مخيم، وأنت تقصد مخيم منى أو مخيم عرفة، وهم يحسونك تروح مخيم هنا قريب، فلا بأس إذا كان في مصلحة. بس ما كانوا محتاجين إليك، لكن بعض الآباء يكون عنده يعني تعنت أو خوف شديد زائد عن اللزوم، فلا بأس أن توري له إذا كان فيه خير لك أو مصلحة شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف منع الابن عن حفظ القرآن، أو منعه عن دروس العلم، أو منعه عن الحج، أو منعه عن العمرة، هذا ما هو معروف، ليس هذا من المعروف في شيء، والله أعلم. نعم ماشي. في شيء؟ عندما أدخل المسجد أو تنتهي الصلاة يكون الناس بين قراءة للقرآن وذكر لله، فهل أسلم عليهم أو أترك السلام حتى لا أقطع عليهم؟ يسأل الأخ يقول: أنا لم أحيانا أدخل المسجد والناس يقرؤون القرآن أو يصلون، هل أسلم عليهم أو لا؟ نقول: سلم عليهم، سلم، لا كراه. الصحيح من قول العلماء أنه لا يكره السلام على المصلي، ولا يكره السلام على تالي القرآن. والدليل على هذا ما ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، فكان يرد عليهم السلام عليه الصلاة والسلام بالكلام، حتى إذا جاءوا بعد هجرة الحبشة سلموا عليه، فكان لا يرد عليهم، وقال: إن في الصلاة لشغلا. فدل على جواز السلام على المصلي. طيب، كان يرد عليهم بالكلام، لكن بعد ذلك صار يرد عليهم بالإشارة، كما ثبت في حديث ابن عمر: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرد علينا هكذا وأشار بيده، فتشير بيدك. إذا كان السلام على المصلي مشروعا وجائزا، فما بالك على مجرد يقرأ قرآن أو يذكر الله عز وجل؟ ولذلك القول بكراهية السلام على تالي القرآن قول لا يعرف عند السلف، وهو يشبه الأقوال المخترعة، إنما عرفت عند المتأخرين من الفقهاء. ومن أوائل من ذكره نقله النووي عن بعض أصحابهم في الروضة، روضة الطالبين، ولا يعرف هذا عن السلف رضي الله عنا وعنهم. فالصواب جواز أو مشروعية الصلاة على المصلي وعلى التالي وعلى غيرهما، إنما جاء كراهية السلام على الذي يقضي حاجته، كما أظن تقدم لنا في أبواب قضاء الحاجة، قد يكون تقدم الكلام على هذا. فخلاصة الكلام أنه يجوز السلام على تالي القرآن، ويجب عليه أن يرد السلام، وهكذا الشخص الذي يصلي يجب عليه أيضا أن يرد السلام، إما أن يسلم بالإشارة، وهذه السنة يرد بالإشارة، أو بعدما يسلم من الصلاة يرده كلاما. والله أعلم. باقي شيء؟ نعم. طيب خلنا نغير، لأن الأحيان يقولون هنا أحق. تفضل تفضل. ها يسأل عن الجماعة الثانية في المسجد، إذا جاءوا الناس قد صلوا، هل يشرع أن يصلي جماعة أو يصلون فرادى أو يصلي في بيته؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الصواب مشروعية صلاة الجماعة للعمومات الكثيرة. وأيضا روى أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رجلا دخل إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل من الصحابة، جاء في رواية أنه أبو بكر رضي الله عنه، فصلى معه. هذا دليل واضح لهذه المسألة، فلا بأس، بل يشرع، بل يجب، أنك إذا جئت جماعة في المسجد يجب أن تصلوا جماعة، ولا يجوز أن تذهب إلى بيتك وتصلي منفردا. هذا هو الصحيح بلا ريب، وهو الذي عليه الفتوى، وهذا يعم جميع المساجد حتى مسجد مكة ومسجد المدينة. والله أعلم. نعم. يسأل العم أبو أسامة يقول: إذا كان المسافر ما لقى مكان يصلي فيه أو ما لقى وقت يصلي فيه، كيف يفعل؟ وهل له أن يؤخر الصلاة عن وقتها؟ نقول: لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها في السفر. أكثر ما يحصل هذا في الطيارة، يقول: أنا الطيارة قاعد في كرسي ما في مكان أصلي. نقول: صل على كرسيك. يقول: أنا في الحافلة والحافلة لا تقف إلا بعد خروج الوقت. نقول: صل على كرسيك. ولا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقته. نعم، إذا كانت الصلاة الظهر مثلا تجمع إلى العصر، لا بأس أن تؤخرها إلى وقت العصر، أو المغرب لا بأس أن تؤخرها إلى وقت العشاء، لكن لا يجوز أن تؤخرها إلى ما بعد وقت العشاء وإلى ما بعد وقت المغرب. وهكذا صلاة الفجر لا تجمع طبعا لا إلى شيء قبلها ولا إلى شيء بعدها، فلا يجوز أن تؤخرها إلى طلوع الشمس، فتصليها في الطيارة على حسب حالك. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، أجمع العلماء على أنه لا يجوز تأخير الصلاة في هذه الأحوال حتى يخرج وقتها. تصلي على حسب حالك، تصلي على حسب حالك. طيب يقولك: ما عندي موية أتوضأ، تيمم، ما عندي تراب، صل على حسب حالك بلا ماء ولا تراب، وتكون هذه من صلاة فاقد الطهورين. والله أعلم. أعطنا شيء من اللي هنا. أحد الآباء استلم نهر ابنته واشترى جميع أغراضها بنصف النهر وسكتت عن الباقي، هل يجوز للأب أن يأخذه؟ هل يجوز للأب أن يأخذ مهر ابنته؟ لا، ما يجوز للأب أن يأخذ مهر ابنته. وبعدين معيب على الأب أنه يجعل بنته سلعة يتاجر بها، هذا لا يفعله إلا ضعفاء العقول وضعفاء الآباء، ولا يروح يوزع مهرها على إخوانها، ولا يشتري فيه سيارات، ولا هذا لا يجوز. المهر للبنت، فهي التي تشتري، وإذا بقي شيء هذا مقابل بضعها، قال الله عز وجل بما استحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بما استحللتم به الفروج. وقال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا النساء هولكم. فالآباء العقلاء يزيدون في المهر، مو بيأخذون، يزيدون في المهر. بعض الآباء يدفع مثل المهر مرة ولا مرتين، طبعا لا تنبغي المبالغة في هذا، لكن قد يكون أحيانا المهر يعني، أو بعض الآباء يعني مثل الوالد الله يغفر له، الوالد ما كان يرضى يأخذ إلا 5000 مهر البنت، لكن كان عنده سعة، اللي عنده السعة جيد يسوي هذا، الوالد كان عنده السعة فكان يأخذ 5000 ما يقبل زيادة، ويزيد مثلها 4 أو 5 مرات. ولا كان الوالد يحط عروس قديما يعني، بعدين يوم تغيرت الأمور كل تغير. فالشاهد أنه المهر للبنت لا يحل، ولو سكتت لا يحل لك أن تأخذه، تعطيه إياه بيدها. نعم لو قالت هو لك يا أبي فهذه هبة، هذه عطية، أما أن تأخذه كذا بس لا، والله أعلم. نعم. ما الطريقة المقترحة ليضبط طالب العلم الفقه ليكون وليكون فقيها؟ طبعا ما نقدر نتكلم عليها في لحظة، لكن مهم يعني نختصر مختصر. من المهم عدة أمور. أول أمر الحرص على الحفظ، إن قدر يحفظ متن فهذا طيب، لكن لا يكتفي بالحفظ. ولكن النقطة الثانية الحرص على الفهم، الحفظ لا يكفي الفقيه ولا يخرج فقيه أبدا، يعني لو خيرت بين الفهم والحفظ نقول الفهم أولى، لكن أن تجمع بينهما هذا أحسن، تحفظ وتفهم. فالفقه حقيقة هو الفهم، وذاك حقيقة تعريف الفقه هو الفهم، فلا بد من الفهم. طيب كيف تفهم؟ تفهم بكثرة مجالسة الفقهاء والحضور على الفقهاء وتشغيل الذهن، دائم تحرك ذهنك، لأن الذكاء نوعان فطري ومكتسب، في ناس خلقته ذكي، والفقه يحتاج إلى الأذكياء، غير الذكي يصعب عليه أن يمشي في الفقه لكن يستفيد، ولكن المزني ما كان بذلك الذكاء والعبقرية، أو الربيع ما كان بذلك الذكاء والعبقرية لكنه صار فقيها، لكنه ليس مثل الشافعي، فدرجات يعني. أيضا كثرة المطالعة والقراءة في المطولات الفقهية، طبعا هذه لا تناسب المبتدئ، يبدأ المبتدئ بشيء ثم شيء ثم شيء، لكن المختصرات لا تصنع فقيها، المختصرات تصنع أعجميا، الذي يكتفي بالمختصرات يعود أعجميا لا يفهم الفقه. لكن قراءة المطولات مثل المغني المجموع وغيرها من المطولات كشاف القناع، هذه تجعل عندك دربة في كتب الفقه. أيضا كثرة المناقشات، ولذلك احرص إذا تبي فقيه لازم تروح عند شيخ فقيه وسيع صدر، أما فقيه جامد ما هو وسيع صدر تناقشه يقول لك كذا بس ما يعطيك فقه، هذا يلقنك الفقه، لكن تعطيه الإرادات، تعطيه المناقشات، تعطيه الإشكالات، تعطيه الأدلة يجيبك عليها، وكل ما كان متمكن كل ما كان أولى، هذا يصنعك بإذن الله فقيها، يخرجك فقيها. ولذلك أبو حنيفة صنع مجموعة من الفقهاء بإذن الله عز وجل، لماذا؟ لأنه متمكن في الفقه وكثير الحوار، وغيره من العلماء كالشافعي أيضا. نرجع أيضا إلى الأسباب، من الأسباب أيضا كثرة المطالعة في الفتاوى، لأن الفتاوى تدربك على النوازل وتطبيق الفقه النظري على القضايا الواقعية، فكل ما أمكنك أن تقرأ اقرأ. فالمقصود أيضا الخامسة أو السادسة لا أدري، كثرة النظر والتأمل في المسائل، ولو في مجال ذكرت لكم، لكن اقرأوا في ترجمة محمد بن الحسن وترجمة أسد بن الفرات، وكيف كان موقفه معه، وكيف كان يعني يناقشه، وكيف كان العلماء الطلاب يناقشون شيوخهم، وكيف كان الشافعي كذلك يناقش المسائل. فالمناقشات والمحاورات سواء مع نفسك أو مع شيوخك أو مع زملائك أو مع تلاميذك هذه تولد الفقه وتصنع الفقه. أما مجرد الإلقاء تلقي محاضرة وتلقي درس يعني تحفظ أشياء وتقولها بس انتهينا، لا تصنع فقيها. هذه بعض الأمور اللي ممكن أن, أن, أن, أن, أن, أن تعينك في التفقه. ومن أهمها حقيقة النقطة الأخيرة التي ذكرتها وهي كثرة النظر والتأمل والمحاورات، وممكن أن تفرد يعني. ولذلك يعني من المهم أنك تفكر في المسائل باستمرار، تفكر في المسائل، طيب لو حصل كذا يصير كذا، وتكتب، تكتب الإشكالات، تكتب الإيرادات، وهذه ممكن أن تفرد أيضا بسبب من الأسباب. فهذه الأسباب مجموعة يمكن بلغت 7 أسباب تعين. وأخيرا فليكن الثامن إن كان عدي مضبوط، الاستمرار، الاستمرار. أما واحد بيطلع ثقيف في سنة وسنتين وثلاث ولا حتى 5 لا يحلم بهذا، لا يحلم. يبيلك حتى تكون فقيه صغير أقل شيء 10 سنوات، 10 سنوات من الدراسة والقراءة والبحث والحفظ والفهم، يعني 10 سنوات. طبعا قد يكون الشخص عبقري وذكي يأخذها في 5 6 7 لكن صعبة جدا يعني. ولذلك بعض الناس يستعجل في الفقه وقعد يفتي وذرهم يضيع. ولذلك لا تفتي ولا تظن أنك فقيه في سنة وسنتين وثلاث وحولها، لا لا، يبيلك فترة. ومن أهم الأمور الملازمة، هذه أيضا يمكن رقم 9، ملازمة الشيوخ. وبما أن انتهينا من الدرس نطلع شوي بعد يعني لا بأس. القاضي أبو يوسف من أذكياء العالم، يعني من الأذكياء، ظن أنه صار فقيها، ظن أنه صار، جلس عند أبي حنيفة سنوات، لا أدري 10 أو أقل أو أكثر. عند أبي حنيفة ترى مو عندي ولا عند فلان، عند أبو حنيفة زين. فظن أنه صار فقيها فصنع له حلقة بجنب حلقة أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يعني تلميذه ويعرف أنه ما بعد تأهل، فأراد أن يلقنه درسا. ما راح وعظه وهاوشه وأنت ما تفهم، لا لا لا، عطى شيء يقنعه تماما. جاب أحد الطلبة اللي ما يعرفهم أبو يوسف أو يعرفهم لا أدري، وقال اذهب فاسأله 3 مسائل 3 مسائل، وكلها إذا قال لك حلال قل أخطأت، إذا قال لك حرام قل أخطيت. هم طبعا ما أعطاه الجواب، بس مسائل الجواب عنها ما يصلح سيدك كذا، لازم في تفصيل. فطبعا أبو يوسف جالس في مجلس درس وفرحان، صار عند الطلاب وعنده. فذهب هذا الغلام أو الفتى سؤال، تفضل، فرح الشيخ بالسؤال. فسأل المسألة الأولى، فقال طبعا المسألة، طبعا كما قلت ما هو أنا اللي سأل، هذا أبو حنيفة مسائل تلقاها دقيقة جدا. ويعني فقال سأل السؤال الأول، طبعا هي تحتمل الوجهين، لها وجه كذا وجه كذا. فقال لا، هذا لا يجوز. قال أخطأت. ها؟ أنت بهذا الطالب الجديد اللي توه متشيخ، كان ها؟ ثم بدأ يفكر فيها، انتبه للوجه الثاني، فقال لا لا، هذا حرام ما يجوز. قال أخطأت. لها وجهان، وجه يجوز وجه ما يجوز. فهو هو طبعا فاهم، بس انه ما هو مدرك انها لابد انها تنقسم القسمين. هذه مرحله ما بعد وصلها ابو يوسف. قال أخطأت، اتركنا من هالسؤال، اعطيك اللي بعده. الثاني كذلك، الثالث كذلك، كلها يقول لها أخطأت. قام ابو يوسف صك كتبه قشه ولزم أبا حنيفة حتى مات، ما عاد فتح له حلقة ولا درس. بقي معه 20 سنة، ما لازمه 20 سنة. بعدما مات صار في مكانه. بعض الناس يقعد سنة عند الشيخ وسنتين وقال أنا أصبحت مفتي الديار السعودية. ولا مفتي الديار النجدية ويروح يفتي. لا لا، الملازمة ضرورة، ملازمة العلماء ضرورة. ولذلك يعني أنا من أكثر الناس رأيتهم يلازمون، وهذا موجود بكثرة، لكن ممن أعرفهم وعاصرتهم وهم من شيوخي، شيخنا الفقيه العلامة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، هذا صاحب ملازمة. حتى أنا ألوم، أنا أحيانا أقول له يا شيخ يعني، يقول لي ولو نستفيد نستفيد. يعني الشيخ الآن بلغ أظن 63 قريب من أو 65 الآن، ولا يزال يلازم المشايخ. درس عند ابن باز سنوات طويلة، وعند ابن حميد سنوات طويلة، وعند ابن غديان سنوات طويلة، وعند الشيخ عبد الله بن جبرين سنوات، وعند ابن عقيل سنوات، وبعد ما مات ابن عقيل راح للشيخ عبد الله الركبان، مع أنه عالم وكان مختار للإفتاء وهو اللي رفض، وهو يروح يقرأ على المشايخ. هذه الملازمة مفيدة، الملازمة مفيدة. يعني ما ودي أذكر، بس أنا أذكرها للطافتها، يعني أذكرها للطافتها. يعني أنا قرأت بحمد الله على شيخنا عبد المحسن العبيه كان 30 سنة، والآن أنا في 31. أنا ما أذكر هذا، أذكره لما بعده. فقلت للشيخ قبل يمكن عدة أسابيع، قلت الشيخ ما شاء الله وصلنا الحين، ترى أنا هذه السنة 31 يعني، وإنا مع بعض. فضحك الشيخ قال مع بعض إن شاء الله لين نموت. قلت إن شاء الله حتى نموت. فيعني وكلهم نستفيد من الشيخ. فالملازمة مفيدة مفيدة، ومهما بلغ الإنسان سيكون شيخه اللي هو اختاره طبعا، يكون عالم عنده مزايا تختاره لأجلها. زين، احنا قرأنا على شيخنا عبد العزيز إبراهيم بن قاسم 26 سنة، وأنا الحقيقة لولا أني صرت أتعب من المشوار وعندي سكر وزحمة الرياض صارت يرتفع عندي السكر وما عاد أستطيع، لما تركت الشيخ حقيقة، وأنا أستفيد من الشيخ، لكن اعتذرت منه لأني ما عاد أكثر. كان الدرس يوم الجمعة ما في زحمة، ثم صار الدرس يوم الثلاثاء بحكم تغير الإجازة ما عاد صار يصلح يوم الجمعة، وقالوا السبت ما يصلح، فصار في وسط الأسبوع وزحام السيارات، فاعتذرت من الشيخ، وما كان بودي أترك الدرس حقيقة لأنك تستفيد. لكن يعني الملازمة خصلة مهمة، تلازم الشيخ اللي تستفيد منه طبعا، الذي تستفيد منه. شيخنا عبد العزيز بن ابن ابن ابن الداود لازمنا 11 سنة، ولولا أنه كبر الشيخ وكذا لاستمرينا معه. المقصود أن الملازمة تفيد الطالب، تفيد الطالب كثيرا، تفيد الطالب كثيرا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يقرأ عليه الشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ عبد العزيز الراجحي عالم كبير، وقد أظن بلغ 70 أو قريب منها، يعني يقين أنه تجاوز 60 ذلك الحين، وهو عالم وله دروسه وله فتاويه، وأيضا شيخنا عبد العزيز بن قاسم ومجموعة من المشايخ والفضلاء. فلا يجي واحد يقول له والله درست سنة وسنتين ويقول خلاص قضينا. لا لا بد، الملازمة هذه مهمة لأهل العلم، وإن كان في ناس يزهدون منها، الناس اللي يقولون أهم شيء الكتب، الكتب نعم مهمة جدا، لكن والله يا أخوان أنك تجلس مع الشيخ، أنك حين تقعد 10 أيام و20 تبحث في مسألة ما تلقى لها حل، في جلسة في ثانية في لحظة يعطيك حلها وأنت ترتاح ويزول عنك كل إشكال. فالملازمة أيضا خصلة من الخصال التي تعطي الإنسان فقه عظيم. ذكرنا الآن 9، ويمكن الأخ الله يجزاه خير خالد القرني قد يعني أتحفنا بإلطافاته، يعيد يكتبها ويرتبها بطريقته، ها؟ ونرسلها بالمجموعة، وقد أضيف عليها لأن هذه مفيدة الحقيقة. ويمكن أنا كنت كتبت قديما 5 خصال قديما أنا كتبتها في أحد الدفاتر الذي لا أدري أي دفتر الحين، أنا أذكر قديم كتبتها، وأنا عندي دفاتر كثيرة، وهذه من أسباب التفقه أنك تكتب. أنا عندي أكثر من 30 دفتر تقريبا، ودي أن الله يهيئ لي وقت أو موظف يحسن قراءة خطي بس السريع طبعا، ولا أنا خطي زين بس مع السرعة لا يكاد يقرأ. وجربت أعطيت واحد ولا عاد رجع لي، وشوني ما أعطيته الدفتر، أعطيته الصورة، ولا سام ضيع علي معلومات كثيرة أنا كنت كاتبها. سم والله جزاه الله خير. قبل يومين الأخ الشيخ خالد القرني أبو عبد العزيز أرسل لي رسالة فيها 12 كتاب للعبد الفقير، قال لي هل عندك غيرها؟ قلت عندي، فعودت قعدت يوم يعني أرتب بعض اللي عندي ثم أرسلت له، فجزاه الله خير. أظن نزلها في المجموعة ما خانتني الذاكرة. كم بلغت؟ أظن 29 أي 29 كتاب، هذا اللي مكتمل. أما اللي ما اكتمل فحول 100 بحث أو أكثر، كثيرة جدا اللي ما اكتملت عندي، كثيرة جدا 100 أو أكثر، وأنا ماشي فيها يعني صعب يعني. طبعا كيف تساعدني في هذا؟ صعب المساعدة يعني، لأن كل إنسان له طريقته في الكتابة، وأنا عندي بعض الفضلاء وعندي نية إن الله شاء وأراد وكتب ويسر أني أضع لي مكتب علمي يعني. بس هذا المكتب لابد أنه يتدرب على طريقتك في الكتابة وفي البحث زين، وهذا يحتاج إلى شيء من المال، وأنا حاليا لا يتيسر لي هذا، لكن في المستقبل نرجو إن شاء الله. فيعني لابد أن يدرب الباحثون أو الباحثين، يدرب الباحثون على طريقتك، لأن كل له طريقة. أنا جربت يعني بعض الباحثين دربتهم بس ما وصلوا للمستوى الذي أريده يعني، ولا يعني أعطوني النتائج أحمدها يعني، فتوقفت عن هذا إلى أمد، أسأل الله يسهله. ولا هذا مهم الحقيقة، مهم. أنا عندي مشاريع كثيرة جدا جدا يعني، بعضها مطول وبعضها مختصر. نقول يا رب، نقول يا رب، نقول يا رب، جزاك الله خير. طيب نرجع للأسئلة. ها عبد اللطيف وإليك مواضع إيش يسأل عبد اللطيف؟ متى يجوز الاجتهاد في استقبال القبلة؟ يجوز الاجتهاد إذا كنت لا تستطيع أن تعرف القبلة بطريقة يقينية، وهذا مثل إذا كنت في سفر ولا عندك مساجد، أو إذا كنت في البر ولا عندك مساجد، أو إذا كنت في بلد الكفار ولا عندك مساجد ولا عندك مسلمين يعرفون القبلة فتجتهد في هذا. أما إذا كنت قادر على معرفة القبلة بيقين كما لو كنت في بلاد المسلمين أو كان بلاد كفار لكن فيها مسجد حولك أو فيه مسلمون يعلمونك القبلة، فهذا لا يجوز الاجتهاد. ولو صلى الاجتهاد باجتهاد فلا يصح. استعمال الجوال إذا كان الجوال سليما معروف بالإصابة، أو كانت بيت الإبرة أو ما يسمى بالإسطرلاب أو البوصلة مجربة، فلا بأس باستعمالها، لا بأس باستعمالها، وهذه مفيدة مجربة غالبة جيدة يعني. لكن قد يكون أحيانا الجوال خربان، وأنا جربته مرارا يعني، أحيانا يكون جوالك ما هو مضبوط، التطبيق عندك مضروب، أو البوصلة خربانة، أو عندك شيء يشوش عليها. ولذلك يعني هذه لا تعتبر من الاجتهادات، ليست من الاجتهاد. لو أخطيت نقول تعيد الصلاة. من أدرك الجهة فقد أدرك القبلة. لا لا، إذا أدركت الجهة، أصبت الجهة يعني، صلاتك صحيحة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. حسنه وصححه جماعة، وبعض العلماء يقول إنه الصواب من قول عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر عن أبي عمر موقوفا عليه، والله أعلم. لكن يؤيده كما قال المجد بن تيمية حديث أبي أيوب في الصحيحين، ولكن شرقوا أو غرب هو معناه يؤيد الحديث المذكور. باقي شيء هنا؟ نعم. معكم يصلي في البيت مع العلم أن المسجد أمام المنزل وترك الجماعة كبيرة. يقول ما حكم الذي يصلي في بيته مع أن المسجد قريب منه؟ نقول هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، والأدلة على هذا كثيرة، وتقدم الكلام عن هذه المسألة في أحكام صلاة الجماعة، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ولا يوجد خلاف بين الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، والصواب أنها واجبة في المسجد، فهما واجبان، أنها واجبة جماعة وواجبة في المسجد. وهل ترك صلاة الجماعة في المسجد ذنب من الكبائر؟ لا أدري، لا أدري، يحتمل، لا أدري، ليس عندي شيء بين أقوله في هذا، الله أعلم. لعلك ترسلها لي على الخاص أيضا إن تبين، يعني هي محتملة، يعني لو أتينا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وحرق عليهم بيوتهم في النار، هذا يدل على أنها كبيرة، لكني أنا لا أذكر الآن نص العلماء على أنها من الكبائر أو لا. يعني هذا الحديث يشعر أن ترك الجماعة كبيرة، لكن هذا الحديث يدل على أن ترك الجماعة مطلقا كبيرة، مش ترك فرض واحد، لأنه قال لا يشهدون، لا، وفعل المضارع يدل على إيش؟ على الاستمرار. فترك الجماعة باستمرار هذا الحديث يدل على أنه من الكبائر، أما ترك مرة هذا الحديث لا يدل على هذا. فعلى كل حال يحتاج إلى مزيد بحث، ولعل بعض الفضلاء يريحنا، يعني أنا والله ما عندي وقت، ليت بعض الإخوان يريحنا، فقط ابحثوا في كتاب الزواجر للهيتمي يمكن يغني ويذكر شيء يفيد في هذا الباب، الزواجر لابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، وإن وجد في غيره فلا بأس. نعم يا ابن دعية، ها؟ وعيد، وعيد مو بوعد، وعيد تهديد، إلا أقولك هذه قرينة، بس أنا يعني ما ودي أستعجل، وإن كان ظاهر هذا الحديث الذي يتركها باستمرار أو كثيرا، أما فرض مرة واحدة لا، ما يدل عليه الحديث، تحتاج مسألة مراجعة. خلصنا يا جماعة؟ خلصنا يا جماعة؟ تفضل. هل تكره قراءة القرآن في الأسواق؟ يذكر هذا بعض أهل العلم، لكن الصحيح عدم الكراهية، الصحيح أنها لا تقرأ، لا يكره قراءة القرآن في الأسواق ولا في غيره، إنما تكره في الكنف أو لا تجوز في الحمامات، أما في الأسواق فلا يمنع من ذكر الله عز وجل. لكن إذا كان الإنسان شغل القرآن والناس لاهيتن عنه، فالأولى أنه لا يشغله، لكن إذا كان فيه من يستمع ولو واحد أو اثنين فهو حسن، ولا ينبغي إنسان يمنع الناس من تشغيل القرآن وأهل الأغاني يشغلون أغانيهم ولا يمنعون، فخله يشغل القرآن خير، وأنت المفروض تحمده، ينبغي أنك تشكر من يشغل القرآن في محله، هم في المحلاك ولا في البقالة، إذا دخلت قل الله يجزاك خير، واللي يشغل الغنى إذا دخلت قل الله يجزاك خير لا تشغلها، وحط قرآن بدلها، حط محاضرة، حط كذا، حط كذا، شيء مفيد للناس يعني، والله أعلم. نعم تفضل. لحظة لحظة، ايوه يقول البنك هي 15 لا هي اصلا ب 10 طيب، ويقول البنك هي 15 هم يجينا يقول اعطوني 5000 انا ابي تمويل، من هو هذا؟ المشتري. لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ما يجوز، لان هذا ال 5000 صايره من الربا مال بمال، يعني يقول ان مثل يقول ان في بعض الصور يجي المشتري مثلا يبغى يشتري سيارة أو يبغى يشتري بيت أو يبغى سلعة، فهي قيمتها في السوق 10,000 ولا 100,000 ولا مليون، فيقول للبائع أو يقول للبنك زدها 100,000 أنا أبغى أثث البيت، أو زدها 10,000 أنا عندي ديونة بسددها أو أحتاج لها، فيزيدون في القيمة وهي قيمتها 10,000 أو قيمتها مليون يخليها 1,200,000. هذه الزيادة صارت مال بمال ما هي مقابل سلعة، فهذا ربا محرم هو من ربا الجاهلية، فلا يجوز لا للبنك ولا للمشتري ولا للبائع، كله ما يجوز أن يفعلوا هذا. ما وضحت لي هذه الثانية، خلها في النهاية تبين هذه ما هي واضحة عشان ما نطول بس على الأخوان. نعم نعم، عندك شيء؟ بارك الله في الجميع، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.